على ألا يصومه مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام مقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ عند أحمد: صوموا قبله يوما أو بعده يوما. كما أن هذا الشهر شهر محرم يستحب الإكثار من الصيام فيه عموما، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فاستهلوا عباد الله في طاعة الله، وتقربوا إليه بما شرعه لكم، علما بأن يوم الأحد هو يوم كاسعاء، ويوم الاثنين هو يوم عاشوراء، فلا تغفلوا عباد الله عن صيامهما. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في دمام اليمن، اللهم انصر إخواننا أهل السنة في دمام اليمن، واحفظهم من عدوك وعدوهم. اللهم إنهم محاصرون فافرج عنهم، وجائعون فأطعمهم، ومصابون فاشفهم، ومجاهدون فاحتسبهم عندك من الشهداء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين من كل سوء يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا.